وهي القلب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا انه من باب الصفات ايش السلبيه، والصفات السلبيه تكون لكمال ضدها. اذن اهل الجنه في غايه ما يكون من كمال النعيم، لا يحزنون على شيء مضى ولا يخافون من شيء مستقبل. نعيم الدنيا وش يقولون فيه؟ على العكس، محفوف بحزن على ما سبق وخوف مما يلحق، مما يلحق. فقارن بين النعيمين، وما هي إلا ساعة ثم تنقضي. اللهم تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها طلال؟ القرآن مثال. نعم مثال المعاني، الله سبحانه وتعالى إذا ذكر معنى عاقبه بما يضاده أو يضاده. نعم. فلما ذكر حال أهل الشر العاصين ذكر حال أهل الطاعة. لا نعم نعم صحيح. لما ذكر الربا وهو أساسه الظلم وأكل المال بالباطل عاقبه بذكر الإيمان والعمل الصالح وإيتاء الزكاة. طيب، في هذه الآية أربعة أوصاف ذكرها الله عز وجل، ما هي؟ أولا الإيمان. نعم. والعمل الصالح. نعم. وإقام الصلاة. نعم. وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة. لو قال قائل يا ياسر إقام الصلاة من عمل الصالحات، الزكاة فيها مفعول محذوف خصم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذول يحسنون، كيف ما عملنا ليش ما عملنا؟ يقول ربي ارجعوا لا علي أعمال صالح فيما تركت. لكن هؤلاء لا يحسنون لأنهم ربحوا دنياهم في الواقع، فيحسن على أي شيء. كذلك لا يحزن على أن غيره أعلى منه منزلة في الجنة، فلا يحزن، يقول ليتي عامل مثل هذا العمل لأجل أن أنال درجته، لأن كل واحد قد رضي بما هو فيه من النعيم، كما قال تعالى خارجين فيها لا يبغون عنها حولا. أما النفي هنا فهو صفة سلبية يراد بها كمال ثبوت كمال الضد، وهو كمال النعيم الذي لا في ليس فيه خوف مما يستقبل ولا حزن على ماضي. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أولا تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاعتناء بهم. لماذا؟ لأن النداء يفيد التنبيه، والتنبيه على خطاب سيلقى يدل على الاهتمام بهذا الخطاب والعناية به. ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على أن هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. ثم إن توجيهه أيضا بلفظ الإيمان يفيد الإغراء، إغراء المخاطب بامتثال ما وجه إليه، يفيد إغراءه بامتثال ما وجه إليه، كما لو قلت لك أيها الرجل افعل كذا وكذا، يعني أنني أغريك فتذكر أنك رجل فتأخذك الشهامة فتفعل. كذلك هذا إذا قيل أيها الذين آمنوا يذكر أنه مؤمن فيحمله إيمانه على إيش؟ على الامتثال والفعل إن كان أمرا أو الترك إن كان نهيا. طيب، صار عندنا الآن مبحثان. المبحث الأول تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام والعناية، لأن النداء للتنبيه والتنبيه المقدم بين يدي الخطاب يدل على أهمية الخطاب. توجيه للمؤمنين يقصد به إيش؟ الإغراء والحث، يعني يا أيها الذين آمنوا بصفتكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا. يدل أيضا على أن مخالفته نقص في الإيمان، والقيام به كمال في الإيمان. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول: اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي اتخاذ ما يقي من عذاب الله، ولا شيء يقي من عذاب الله إلا امتثال أمره واجتناب نهيه. وقد اختلفت عبارات المفسرين في معنى التقوى، ولكن كل المعاني ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرنا، وهو القيام، وهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه، لأن به الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب، اتقوا الله، فوجه الخطاب إليهم بوصف الإيمان وأمرهم بالتقوى، مما يدل على أن التقوى من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن حقا فلا بد أن يتقي الله عز وجل، لأن الإيمان إذا وقر في القلب صدقته الأعمال، وظهرت أثار ذلك على الجوارح، وعرف الإنسان بإيمانه من تقواه. وقول اتقوا الله أي احذروا عقابه، كما قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. والإنسان يجب عليه أن يحذر من عقاب الله عز وجل، وإذا حذر من عقاب الله اجتنب النواهي، ويجب عليه أن يرغب فيما عند الله من الثواب، وإذا رغب في الثواب فعل إيش؟ الأوامر، لأن الأوامر عليها جزاء وثواب، فالترغيب فيها يحدو المرء إلى أن يقوم بها، والنواهي عليها عقاب، فالحذر منها يوجب للإنسان أن يبتعد عنها. اتقوا الله، والله اسم علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، لأن الله متى ذكر لا ينصرف الذهن إلا إلى الخالق عز وجل. ولهذا قالوا إنه أعرف المعارف، لأنه لا يشاركه أحد في هذه العالمية، لكن زيد وعمر وبكر وخالد عالم لا شك معرفة، إلا أنه يشارك في ذلك. أما هذا الاسم الجليل فإنه لا يشاركه أحد في مسماه. نعم، قالوا والأصل في كلمة الله، الأصل فيها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة في الناس وأصلها الأناس، وحذفت في شر وخير من قولهم فلان خير من فلان وفلان شر من فلان، أي أخير وأشر. اتقوا الله. واختلف اللغويون هل هذا الاسم مشتق ولا جامد، والصواب بلا ريب أنه مشتق، وأن جميع أسماء الله عز وجل تتضمن المعنى الذي اشتقت منه. فالسميع يتضمن السمع، والعليم يتضمن العلم، والله يتضمن الألوهية، وهكذا. ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد لا يدل على معنى أبدا، فالصواب أنه مشتق. طيب، إذا قلنا أنه مشتق وأصله الإله، فما معنى الإله؟ الإله عند المتكلمين هو القادر على الاختراع، هذا الإله عند المتكلمين الذين يتسمون بالعقلاء. ومعلوم أننا إذا قلنا بهذا التفسير لم نخرج بتوحيدنا عن توحيد المشركين، لأن المشركين يقولون لا إله إلا الله، فإذا قلنا إله بمعنى قادر على الاختراع صار المعنى، معنى كلمة التوحيد لا قادر على الاختراع إلا الله. وهل هذا توحيد ينجي من النار ويعصم دم الإنسان وماله وأهله؟ إذا قلنا لا إله إلا الله إلا قادر على اختراع الله؟ ها؟ لا، لأن المشركين يقرون بذلك، ومع هذا فهم مشركون مباح الدم والمال والذرية، ولم يدخلهم هذا التوحيد بالإسلام. فهذا التفسير بلا شك تفسير باطل، فليس معنى الإله القادر على الاختراع، وإلا لكانت كلمة الإخلاص معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا التوحيد هو توحيد المشركين تماما. ولكن معنى إله أي مألوه، فإله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول. ونحن نعرف أن اللغة العربية يأتي فيها فعال بمعنى مفعول في مواضع كثيرة، مثل غراس وبناء وفراش، كلها بمعنى مغروس ومبني ومفعول. فمعنى لا إله إلا الله أي لا مألوه إلا الله، إذن الله بمعنى المألوه أي المعبود، المعبود حبا وتعظيما، فلحبه نقوم بأوامره، ولتعظيمه ندع نواهيه. نعم، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. شف ذروا ما بقي من الربا، ترك ما بقي من الربا لا شك أنه من تقوى الله، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام اعتناء به، وإلا فهو من تقوى الله، لكن قدم تقوى الله على قدم الأمر بتقوى الله على الأمر بترك ما بقي من الربا، ليكون الإنسان متهيئا لقبول الأمر بترك ما بقي من الربا. لأنه إذا ورد عليه ذروا ما بقي من الربا بعد قوله اتقوا الله، ورد على نفس مستعدة متهيئة لقبول ما تؤمر به بعد ذلك. وقول ذروا بمعنى اتركوا، ما بقي من الربا يعني في إذا كان لكم معاملة ربوية وإلى الآن لم تقبضوا الربا، فالواجب عليكم ترك ما بقي من الربا، أن تدعوا ما بقي من الربا. والربا في الأصل مر علينا أن الربا في الأصل هو الزيادة والنمو، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت وعلت وارتفعت. وفي الشرع تفاضل بين شيئين يحرم فيهما التفاضل، أو نسأ في شيئين يحرم فيهما النسأ، فليس كل تفاضل ربا وليس كل نساء ربا. فلو أبدلت سيارتين بواحدة فليس بربا، ولو أبدلت سيارة بسيارة إلى أجل فليس بربا، لأن الربا إنما هو في أشياء مخصوصة خاصة الشارع واستبقت لنا. قال إن كنتم مؤمنين، هذا أيضا من باب الإغراء مرة أخرى، يعني إن كنتم مؤمنين حقا نعم فادعوا ما بقي من الربا. وهذه الجملة يقصد بها الإغراء والإثارة، إغراء الشخص وإثارته، إن كنت مؤمنا حقا فدع الربا. فإن قلت كيف يوجه الخطاب إلى المؤمنين ويقول إن كنتم مؤمنين، أفلا يكون في هذا تناقض؟ فالجواب لا، لأن معنى الثانية التحدي وليست الشرطية المطلقة، أي إن كنت صادقا في إيمانك نعم فاتق الله وذر ما بقي من الربا. واضح؟ وقول إن كنتم مؤمنين سبق لنا أن الإيمان عند كثير من العلماء بمعنى التصديق. والصحيح أنه أخص من التصديق، فهو إيمان بإقرار وقبول وإذعان. قالوا: والفرق بين آمن له وآمن به أن الإيمان له إيمان بالمخبر، والإيمان به إيمان بالمخبر به، إيمان بالمخبر به. فإذا قلت آمنت لفلان أي صدقته فيما أخبر به، وإذا قلت آمنت بكذا وكذا أي صدقت بهذا الشيء بما أخبر عنه. فتعدي باللام بالنسبة لمن؟ للمخبر، وبالباء بالنسبة للمخبر به. نعم، هذا هو الفرق بين آمن له وآمن به. لكن هنا إن كنتم مؤمنين لله ولا بالله؟ بالله، لأن الله أخبر عن صفاته عز وجل، فالإيمان به إيمان به بما أخبر به عن ذاته وعن صفاته. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا، بلوغ القرآن الغاية في البلاغة، وذلك لأن الكلام في القرآن يأتي دائما مطابقا لمقتضى الحال، فإذا كان الشيء مهما أحاطه بالكلمات المثيرة التي تجعل النفوس قابلة لذلك، وهذا غاية ما يكون من البلاغة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان السحر. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن تصدير الخطاب بالنداء يفيد التنبه والتلقي له، لقوله: يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب، أن يوجه الخطاب على وجه يثير المخاطب ويحمسه للقبول والانقياد، لقوله هنا: يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله، لقوله: اتقوا الله. وهذه والتقوى وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فإن قلت: هل هناك فرق بين التقوى وبين البر؟ فالجواب: إن ذكر جميعا فبينهما فرق، وإن افترقا فهما واحد، اتفقا. فتعاونوا على البر والتقوى، يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المحرمات. وإذا جاءت التقوى مفردة تعم هذا وهذا، وإذا جاء البر مطلقا يعم هذا وهذا، يعم التقوى بالتضمن، لأننا إذا أمرنا بفعل الخير فلازم ذلك أو مقتضى ذلك ترك الشر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ترك الربا وإن كان قد تم العقد عليه، لقوله: ذروا ما بقي من الربا. وهذا في عقد استوفي بعضه وبقي بعضه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام وإن عقدت في حال الشرك، لقوله: ذروا ما بقي. وإلا لو نفذنا العقود التي كانت في الشرك مع تحريمها في الإسلام لكان ما بقي من الربا جائزا. ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت ولم يكن سبب تحريمها قائما الآن فإنها إيه تنفذ على ما مضى ولا تبطل. لو أنهما باعا بيعا محرما في حال الكفر ثم أسلم عليه وزوال المانع أو زوال أو نعم وسبب المانع غير قائم الآن فإنه يمضي على ما مضى عليه حتى لو كان ربا. لو تعاقد عقد ربا وهما كافران ثم استوفيا فإن ذلك يمضي وينفذ لقوله تعالى فيما سبق فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سبق. ولو عقد الكافر على امرأة معتدة ثم أسلم وقد انقضت العدة نعم فالنكاح صحيح. ولو تزوج أخت زوجته ثم ماتت الزوجة الأولى وأسلم فالنكاح باقي. ولو تزوج أخته ثم أسلم يفرق بينهما لأن سبب التحريم قائم. طيب إذن نستفيد من الآية الكريمة أنه إذا أسلم الإنسان على شيء محرم وسبب التحريم قائم نعم وجب إلغاؤه وجب إلغاؤه لقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك لقوله ذروا ما بقي من الربا. وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا يستعين بها البنك على الربا، وإذا كان البنك بنك كفار فلئلا يستعين بها على الكفر. عرفت؟ فنقول أأنتم أعلم أم الله؟ والاستحسان في مقام في مقابلة النص باطل. إذا كان الله يقول ذروا ما بقي من الربا ولم يقل خذوه فتصدقوا به فإنه يجب علينا أن نذر ما بقي من الربا أن ندعه. فإن قال قائل إذا كان البنك بنكا غير إسلامي بنك كفار وتركناه لهم صرفوه إلى الكنائس وإلى السلاح الذي يقاتل به المسلمون أو أبقوه عندهم ونما به رباهم، فما الجواب؟ نقول إننا مخاطبون بشيء فالواجب علينا أن نقوم بما خوطبنا به والنتائج ليست إلينا. إذا كان يقول ذروا ما بقي من الربا نذروا كونهم يصرفونه إلى كذا أو إلى كذا أو تنمو به أموالهم هذا ليس إلينا. ثم إننا نقول هل هذه الفائدة التي تسمونها فائدة هل صحيح أنها فائدة من أموالنا؟ الجواب لا، قد يكون المال الذي أعطيته إياه نعم قد لا يربح قد يتلف، فهذا الذي يعطيك ليس هو نماء مالك حتى تقول والله هذا نماء مالي أبي أخذه أريد أن أخذه وأتصدق به تخلصا منه. نقول من يقول إن هذا نماء مالك؟ قد يكون مالك الخاص اشتروا به شيئا فخسروا أو احترق، ثم هو ليس نماء مالك أيضا من جهة أن نماء مالك لا يكون محددا بل هو قابل للزيادة وقابل للنقص فليس هو فائدة مالك حتى تقول الله أخشى أني آثم إذا أبقيت عندهم يصرفونه إلى ما حرم الله. ثم إننا نقول إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال أصرفه في صدقة، في إصلاح طرق، في بناء مساجد، تخلصا منه أو تقربا به. نقول له: إن فعلت ذلك تقربا لم يقبل منك ولم تسلم من إثمه، لأنك صرفته في هذا الحال على أنه ملكك، على أنه ملكك. وإذا صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك، لأنه صدقة من مال خبيث، ومن اكتسب مالا خبيثا فأنفقه لم يقبل، تصدق به لم يقبل منه. وإن أخرجته تخلصا منه فأي فائدة من شيء نقول تلطخ به ثم حاول أن تغسله من يدك؟ إيش الفائدة؟ فإذا كنت الآن تعترف بأنه لا يحل لك، فلماذا تأخذه ثم تحاول التخلص؟ ثم نقول أيضا: هل كل إنسان يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصا منه؟ لا، ربما إذا شاف الفائدة الكبيرة كما يقول أنها فائدة تغلبه نفسه ولا يخرجه، يقعد يتلب: والله هذا مال كثير، شنو نطلعه؟ افتح الصندوق يا ولد حطه فيه. إذا فتح الصندوق قال: لا استغفر الله وأتوب إليه، خاف الله. إذن طلع برا، إذا رأى طلع برا ثقل في يده، ثم قال: رجل الصندوق. نعم، ربما في النهاية أن يكون في الصندوق. طيب، أيضا أخذته أنت وقال الناس إن فلانا أخذ هذه الفائدة التي يسمونها الفائدة، أفلا تخشى أن يقتدي الناس بك؟ لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف تخرج هذا المال وتتخلص منه. بلى، يمكن يقتدي الناس بك: والله فلان أخذ. لست تكتب إعلانا لأنك أخذت هذا وأنفقته، الناس لا يعلمون فيقتدون بك. وإذا اقتدوا بك وأخذوا، وحتى لو علموا أنك تصرفه وتخلص منه، يرد عليهم ما أوردناه عليك من قبل، وهو الشح وعدم التخلص منه. ولهذا نرى أنه لا يجوز أخذ شيء من الربا مطلقا. وماذا ستكون مقابلة الله عز وجل يوم القيامة إذا كان الله قد قال لك: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم انتقوا باستحسان من عقلك؟ ثم إننا نقول إن الإنسان إذا أخذ هذا الشيء لا يكاد يقلع عن وضع الأموال في البنوك الربوية المحرمة الكافرة، لكن إذا قلنا لا تأخذ فسوف يبقى يحسب 1000 حساب قبل أن يضع المال في البنك إذا علم أنه محرم عليه. كل هذه الأشياء تدل على حكمة الله عز وجل في قوله: ذروا ما بقي من الربا، ولم يوجه العباد إلى شيء آخر، ما قال خذوه وتصدقوا به. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن ممارسة الربا ينافي الإيمان، لقوله: إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، ولكن هل يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر؟ مذهب الخوارج نعم، يخرجه من الإيمان إلى الكفر، وهو عند الخوارج كافر، كهارون استغفر الله كفرعون وهامان وقارون كافر، لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ومذهب السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان، لكنه يخشى عليه من الكفر، لا سيما أكل الربا، لأن آكل الربا يتغذى بإيش؟ بحرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال فأنى يستجاب لذلك. نسأل الله العافية. طيب ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم وأكد هذا التحريم وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم لقوله يا أيها الذين آمنوا. اثنين اتقوا الله. ثلاثة إن كنتم مؤمنين. والحكم ذروا ما بقي من الربا. ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر. إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا. ما بقي كيف هذا اللي يجدد عقد الربا؟ إذا لم تفعلوا وتتركوا ما بقي من الربا فهذا الحكم. أيما أشد هذا أو الذي يبتدئ الربا؟ الثاني أشد. الذي يبتدئ الربا أشد من شخص تعامل بالربا قبل نزول الآية وأخذ ما بقي. أليس كذلك؟ إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا فأذنوا وفي قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله. إئذنوا بمعنى اعلموا ولكنه ضمن معنى اليقين أو الإيقان أي فأيقنوا بحرب من الله ورسوله. هذا على قراءة فأذنوا. أما على قراءة فأذنوا فهي بمعنى أعلموا بالحرب. آذن بكذا يعني أعلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن بيته إذا فرغتن فآذنني يعني أعلمنني. ففي الآية قراءتان إئذنوا وآذنوا. إئذنوا بمعنى اعلموا لكنه ضمن معنى اليقين. أيقنوا بحرب يعني أيقنوا أنكم محاربون لمن؟ الله ورسوله. الله أكبر. من يستطيع أن يقابل الله ورسوله بالحرب؟ أو أعلموا يعني أعلموا غيركم أنكم محاربون لله ورسوله. طيب وقوله آذنوا بحرب أو إذنوا بحرب هل معناه أن الإنسان يصوت يقول أيها الناس ترى حرب الله ورسوله أو مجرد بقائه على الربا إعلام؟ نعم الثاني هو المراد لأن الأول قد لا يفعله الإنسان. قد لا يقوم الإنسان على باب دكانه ويقول أيها الناس أخبركم بأني محارب لله ورسوله ما يكثر وله قال هكذا. لو قال هكذا على عدب دكانه لكان أول من يرجمه صغار الناس بالحجارة ولا لا؟ يقول حنا جند الله هذا منكم محارب الله بس خذ حجارة براسه وحجارة بصدره. لكن ما يقول هكذا بلسانه يقول هكذا بإيش؟ بفعله. فبقاؤه واستمراره على أكل الربا إيذان بحربه لله ورسوله. أي عقوبة أشد من هذه العقوبة إلا عقوبة الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأتي على ذنب دون الشرك أبدا أشد من الزنا. ولهذا جاء في الحديث الذي له طرق متعددة أن الربا 70 بابا أيسرها مثل أن يأتي رجل أمه. وهذا كل يستشعره. فالربا ليس بالأمر الهين. والله أن واحد ترتجف رائصه إذا سمع مثل هذه الآية إذا كان مؤمنا. إئذنوا بحرب من الله ورسوله. وش أنت بنادم تحارب الله ورسوله علنا تعلنه للناس لأن أعلموا أي يعني أخبروا الناس بأنكم حرب لله ورسوله، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإنما كان كذلك لمحبة الله عز وجل للعدل وكراهته للظلم. والربا ظلم، الربا ظلم، ولكن لما كان ظلما تدعو النفوس إليه دعوة قوية، لأنه لا يأتي عنوة، الظلم عنوة لا يقدم الظالم عليه إلا بعد أن يحسب ألف حساب، وسيجد من يمنعه ويصادمه. لكن هذا يأتي باختيار، باختيار منين؟ من المرابي، ومن كلا الأمر، من كلا الرجلين، آكل الربا وموكله، يأتي من هذا ومن هذا، لأن موكل الربا محتاج، محتاج، ولولا أنه محتاج ما اختار لنفسه أن يغلب. وآكل الربا ظالم معتدي ليس في قلبه رحمة. ولهذا نجد الآن أولئك القوم الذين يتحيلون على الربا بما يسمونه المداينة، نجدهم كلما كان المستدين أفقر كان غرمه أكثر. هذا هو الواقع، يجي إليهم الإنسان الذي يعرفون أنه سيوفي، يقول تعال من دينك العشر 11، يعني المئة بكم؟ 110. يجيهم الإنسان الفقير اللي يعرفونه ما يوفي إلا بعد سنتين أو ثلاث، إلا أن يموت له قريب غني. ومتى يموت له قريب غني؟ نعم، أو إن كان طماع يزوج بنته يأخذ مهرة. على كل حال، إذا جاءهم الفقير يعطونه العشر 15 أو أكثر. يا ابن الحلال ليش؟ قال لأن الأول دسم وهذا هزيل. الأول دسم مش معنى دسم، يعني قال يمكن الآن أعوزت الدراهم وديوفي، لكن ذا هزيل ارك عليه. هل هذه المعاملة معاملة رحمة ولا معاملة قسوة؟ معاملة قسوة. لو كان بهم رحمة لكان الفقير أقرب إلى أن ينزل عنه من الغليبة، صح ولا لا؟ ومع ذلك يمسحون دموع التماسيح، والله حنا نرحم الناس. يجينا إنسان فقير يبي يتزوج ولا يبي يبني بيت، نرحمه نعطيه، وش نسوي؟ لو ما نعطيه قاعد ما تزوج ولا قاعد بلا بيت. كم أعطيته؟ قال أعطيته 10-15. لماذا؟ قال لأنه يبي يبطي ما يفيد. وذاك الثاني الإنسان اللي فيه جسم على ما يقولون يعطى 10-11. إذن أنا أريد بهذه الأمثلة أن أخلص إلى أن الربا مبناه إيش؟ الظلم، مبناه الظلم. ولهذا كانت من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن جعل هؤلاء المرابين معلنين للحرب على الله ورسوله، على الله ورسوله، يعلنونها أمام الناس، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب، هل باب التوبة مغلق؟ لا والله مهم مغلق ولا يغلق من أرحم الراحمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما عملت من ذنب فاعلم أن أمامك من يفرح بتوبتك، لله بتوبته أفرح أو أشد فرحا من الرجل الذي أضاع ناقته فلما أشرف على الهاك وجدها. والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما معنى قوله ذروا؟ اتركوا. طيب وكيف يقول اتركوا ما بقي ولم يقل اتركوا الربا؟ حديث حتى ما عقد عليه. طيب طيب، يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما نوع هذا العطف؟ احسنت، عطف الخاص العام عبد الرحمن من دم ولا كناية به. طيب احسنت، قوله ان كنتم مؤمنين، هذه جمله شرطيه يا خالد، اين جوابها؟ عند النحويين اظن قرانا هذا، ما نقصنا. طيب هذا المشهور عند النحويين، فيه راي اخر، من يعرف؟ فيه راي اخر. أحسن، بأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب، لأن الجواب ما دام قد ذكر مضمونه فلا حاجة إلى تقديره، وهذا هو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله، بأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأن مضمونه قد سبق، فلا حاجة أن نقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما حاجة، نقول لأن مضمون الجواب قد سبق فلا حاجة إليه. طيب، إذا قال قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا، نعم ما معناها؟ نعم، أعلم الناس بأنكم تحاربوا الله ورسوله وفأذنوا، نعم فاعلموا. طيب وش معنى فاعلموا؟ بحرب بأنفسكم. يؤخذ من مجموع الآيتين القراءتين، نعم ما حضرت، نعم يا عبد الله، يعني اعلموا وأعلموا غيركم بذلك كده، فهذا على قراءة إذنوا، يعني اعلموا أنكم محاربون الله ورسوله، هذا على قراءة إذنوا. على قراءة آذنوا كنا يؤخذ من مجموع الآيتين القراءتين، يعني اعلموا أنتم بأنفسكم وأعلموا غيركم أيضا، وهذا أشد، هذا أشد من إنسان يعلم ويعلم، واضح؟ طيب، إذا قال قائل هل آذن هؤلاء الربويون آذنوا غيرهم بأنهم محاربون؟ عبد الله، عبد الله حربي، طيب إذا قال قائل هم محاربون لله، هذا مثل الدرس أولا، طيب فآذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا قال قائل إذانهم بحرب من الله واضح، لكن كيف يأذنون بحرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد مات؟ قد مات. فالجواب أن هذا محاربة شريعته، محاربة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحاربة شريعة الرسول محاربة له، كما أن نصر شريعة الرسول نصر له. نعم. طيب، وقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، تبتم أي رجعتم إلى الله، هذا في الدرس، رجعتم إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، من معصيته إلى طاعته. والتوبة نوعان، توبة مطلقة وتوبة مقيدة، وإن شئت فقل عامة وخاصة. توبة عامة من جميع الذنوب، بحيث يكون الإنسان محافظا على أوامر الله وترك نواهيه، وهذه التوبة المطلقة، هي مطلق توبة، توبة مطلقة تامة، يستحق بها التائب أن يلحق بالتوابين الذين قال الله فيهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وعلى هذا فيكون الإنسان تائبا

هذا يحتاج إلى أن ينظر في ديونه، إذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فإنه يحجر عليه، وإذا حجر عليه يباع ماله ويوزع على الفقراء الغرماء في القسط. نعم نعم اي نعم هذه تضاف الآية صح. نعم اي نعم لا الواجب يعيد كل ما أخذ حتى السابق. نعم إذا كان يعلم فقد نقول إن قوله تعالى فما جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف، أن يعني كما علم له ما سلف. نعم لا يجب على المسلمين أن يعطوه ما وجد. نعم له أن يأخذ ماله ويعني يلتزم بذلك ولا يثم يعني ما يفيها الربا قصد الزائد بالأصل لازم يفيها. ثم ايش اي نعم فهمت السؤال. يقول هل تجوز إجابة دعوة المرابي أو لا؟ هذا الخلاصة. فما تقولون؟ ما هو؟ أبدا يعاني وخابر بس أنت خبز لحم وعشان زينة فبروح ولا أبدعي أبدا. لو عارفني بدعين كسبه اسمه على الكاسب المحرم لكسبه اسمه على الكاسب وعلى هذا فلا اثم عليك انت حتى لو اجبته. ثم ان هذا المرابي لا بد ان له اصل ان لماله اصلا قل لا بد ان لماله اصلا وهو الربا على طول بيمشي عليه بيكون عنده مثلا 100 ريال بدا يشتغل فيها زي الربا وزادت فلماله اصل وهذا الربا حصل من المال المباح ومن العمل المحرم من المال المباح ومن العمل المحرم. وقد ذكر بعض العلماء ان الغاصب اذا اتجر بالمغصوب فليس الربح كله لرب المال بل يعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله على كل حال إجابة دعوة المرابي نقول جائزة والأولى تركها، لكن إن أفضت إجابته إلى محظور فإنه تحرم إجابته من هذه الناحية. إن قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان هنا فيها إشكال. هنا ما هو الإشكال؟ من حيث العربية يعني من حيث الإعراب فيها إشكال. هنا الإشكال أننا لم نجد خبرها فنقول هذه تامة. ما معناها إذا كانت تامة؟ تكتفي بالفاعل. لكن وش معناها؟ إن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة. طيب أين جواب الشرط في إن كان عبد الرحمن؟ جملة ولا مفرد؟ جملة. لماذا ارتبطت بالفاء؟ لا، لأنها جملة اسمية. طيب ما هي الجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقع جواب الشرط؟ خالد. نعم نعم. نعم. نعم. وبما آد البيتين البيت اسمية وبجانب وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيس سبع. هي سبع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس كذا. طيب قوله وأن تصدقوا خير لكم، هذه ايش نوعها؟ في المفرد ولا جملة ولا عيد؟ هل هي جملة ولا مفرد؟ هذا السؤال. وأن تصدقوا خير لكم جملة مكونة من لا. يلا أحمد. مكونة من جملة اسمية مكونة من حرف فعل. نعم عيسى. من مبتدأ وخبر. أين المبتدأ عيسى؟ المصدر المنسبك من أن والفعل. والتقدير يا عيسى وش التقدير؟ فهد. تصدقوكم خير لكم. تمام. إن كنتم تعلمون، هذه جملة شرطية ياسر، وين جوابها؟ وش التقدير؟ وش التقدير؟ هذا جواب شرط، ذلك مفعول به. ها؟ ما حضرت؟ نعم محمد. إن كنتم تعلمون ذلك فافعلوا أو فتصدقوا كذا؟ طيب قال الله عز وجل، أخذنا فوائد الآية ولا لا؟ أخذنا.